نبينا العظيم في قوله الكريم نبينا العظيم في قوله الكريم فصاحة بلاغة ومنهج حكيم فصاحة بلاغة ومنهج من أمثال الحديث النبوي في قوله الكريم نبينا العظيم في قوله الكريم فصاحة بلاغة ومنهج حكيم فصاحة من أمثال الحديث النبوي شرح لمجموعة من الأمثال التي وردت في الأحاديث النبوية الشريفة. معانيها حكما لها جلال من جملة الأقوال ما قال من أمثال ضمت معانيها حكما لها جلال نبينا العظيم في قوله الكريم نبينا العظيم في قوله الكريم فصاحة بلاغة ومنهج حكيم فصاحة. الحمد لله الذي جعل الدنيا مزرعة الآخرة ليزرع المتقون فيها الزروع الفاخرة ويلقى الكافرون جزاءهم في الحافرة، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ذوي المآثر المتواترة. وبعد، إخوة الإيمان، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدنيا مزرعة الآخرة. إخوة الإسلام والإيمان، ليعلم أن الدنيا سائرة إلى الفناء، وأيامها قريبة الانقضاء، تعد بالبقاء، ثم تخلف في الوفاء، تنظر إليها فتراها ساكنة مستقرة، وهي سائرة سيرا عنيفا، ومرتحلة ارتحالا سريعا، ولكن الناظر إليها قد لا يحس بحركتها فيطمئن إليها، وإنما يحس عند انقضائها. فلذا وقت الزرع الآن، ووقت العمل والبذر والاستفادة من أوقات المواسم بغية الحصول على منتوج جيد الآن. كذلك المؤمن في الدنيا يكثر من العمل الصالح، ويستفيد من أنفاسه وأوقاته التي تذهب ولا تعود، وينقي عمله من الرياء ليحافظ على ثواب العمل، مثل الزارع الذي ينقي نباتاته من الطفيليات الدخيلة والفطر السام منها. فإذا أفضى إلى الآخرة حصد هناك المؤمن ما كان يزرع، وجنى هناك ما كان يتعهده بالرعاية والعناية. ويروى عن سيدنا عيسى عليه السلام أنه قال: الدنيا قنطرة فاعبروها ولا تعمروها. وهو مثال واضح، فإن الحياة الدنيا معبر إلى الآخرة، والمهد هو الميل الأول على رأس القنطرة، واللحد هو الميل الآخر، وبينهما مسافة محدودة. فمن الناس من قطع نصف القنطرة، ومنهم من قطع ثلثها، ومنهم من قطع ثلثيها، ومنهم من لم يبق له إلا خطوة واحدة وهو غافل عنها. وكيفما كان، فلا بد من العبور. والبناء على القنطرة وتزيينها بأصناف الزينة وأنت عابر عليها غاية الجهل والغفلة، فخذ منها فقط ما يعينك على إكمال السير، وتزود بتقوى الله تعالى فهو خير الزاد، فلا بد من الأجل. ولا ينفع عند الله إلا حسن العقيدة وحسن العمل. والجنة أعدت للمتقين، والحور العين فيها بشوق للقاء المؤمنين الطيبين المتقين. ونعيم الجنة لا يناله إلا من جاهد نفسه على ترك ما حرم الله، وثبت على كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله، وعمل بمقتضاها، واستفاد من الدنيا لينشر الخير فيها، وليتزود منها لآخرته.